الحمد لله اللطيف الخبير، شرع للناس أفضل الشرائع في الكمال والتيسير، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأنيبوا إليه وأطيعوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر الحاضرين، ذات يوم مر حنظلة الأسيدي الصحابي الجليل مر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال له أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ فأجاب: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الاثنان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالة حنظلة سأله: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسد يتحرك، وغذاء العقل المعرفة والعلم، وغذاء القلب الحب والإيمان، وغذاء هذا الجسم الأكل والشرب والحركة والنشاط. إذا لبى الإنسان هذه الحاجات الثلاثة باعتدال تفوق، وإذا اكتفى بواحدة منها تطرف. هذه الأيام يشغل العالم والكرة الأرضية أخبار الرياضة. كأس العالم، اقتربت الرياضة أن تكون دينا آخر يعبد من دون الله. الإسلام بالمناسبة لا يمنع تقوية الأجسام وممارسة الرياضة، بل يريد الإسلام من المؤمن أن يكون قويا في جسمه وفي عقله وفي روحه وفي أخلاقه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمر المؤمنين قبل ذلك حين قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في الآية بالرمي، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قالها ثلاثا: الحركة والقوة والرياضة أمر فطري، نشاط إنساني مباح، بل يؤجر عليه العبد إذا كانت له فيه نية صالحة، كنية التقوي على الطاعة، أو ترتبت عليه مصلحة شرعية. فإذا ما خرج عن هذا المقصد بأن صار هو الأساس في حياة المسلم، فيه يمضي معظم أوقاته، فيه ينفق جل أمواله، صار هو أكبر همه ومبلغ علمه، حينئذ ينقلب إلى منهي عنه ومذموم. مظاهر الرياضة والقوة والحركة في الإسلام كثيرة جدا. التكاليف الإسلامية نفسها كالصلاة والحج والجهاد، كلها تشتمل على رياضات للأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أقام مصارعة بين شابين، بين رافع بن خديج وسمرة بن جندب، وهما ابنا 14 عاما، فصرع سمرة رافعا فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة. بل الأكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تصارع مع رجل يعتبر من أقوى الرجال في الجاهلية قبل إسلامه، ذلكم هو ركانة بن يزيد، تصارع معه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ويريد أن يقوي فيهم جانب السباق في الخير والمنافسة في الحركة والاستعداد للجهاد، فكان يسابق بين الخيول لمسافات يحددها صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم صحيح البخاري في مثل هذه الأخبار. يقول عطاء بن أبي رباح: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير يرتميان يتسابقان في الرمي، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ تعبت؟ قال: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا 4: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، أي سباقه بين مسافتين، وتعليم الرجل السباحة. معاشر المؤمنين، التربية الرياضية البدنية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا رافقتها وصحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية. أعرابي يسبق بجمله ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تسبق، وشق ذلك على المسلمين كثيرا، كيف لأعرابي أن يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فتمثلت في النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال الروح الرياضية. ماذا رد على الرجل؟ قال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. يوم غالب يوم مغلوب. ومرة تسابق صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقته، فلما سمنت وركبها اللحم سبقها وقال لها: هذه بتلك. الأدب الإسلامي عند الخصومة والمنافسة يحتم عدم نسيان الشرف والذوق، يحتم عدم الفجور في المخاصمة لأنها من خصال المنافقين. لا يرضى الإسلام أن يلهو الشباب بالمباريات إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوظيفية والأسرية والوطنية والواجبات الأخرى. إذا كان الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل وفي هذا العيد الأسبوعي أمرنا أن نترك البيع والاكتساب لأجل صلاة الجمعة، فكيف باللعب والرياضة؟ ما أخسر صفقة ذلك الإنسان الذي ترك الصلاة أو ضيعها أو نسيها أو أخرها لأجل مباراة. لا يرضى الإسلام أن تمارس الرياضة بشكل يزعج الآخرين ويضر الغير، لا يرضى الإسلام التحزب الممقوت الذي يفرق بين الأحبة ويباعد بين الإخوة، بحيث تكون الموالاة والمعاداة والولاء والبراء على أساس محبة أو كراهة فريق رياضي معين. لا يرضى الإسلام أن يكون قدوات الشباب المسلم ميسي ورونالدو ولوكاكو وراموس ونيمار، فيردد الشباب أقوالهم ويتشبهوا بثيابهم وأفعالهم وحركاتهم ومظاهرهم. الواجب على شباب المسلم أن يتعلق بأهل الخير والصلاح، أهل العلم والعمل، وأصحاب الرياضات الراقية. لا يرضى الإسلام أن توجه الكلمات النابية من فريق رياضي لآخر، ويكره الإسلام التصرفات الشاذة التي لا تليق بكرامة الإنسان. لا يرضى الإسلام عن الألعاب الجماعية التي يشترك فيها الذكر والأنثى وفيها كشف للعورات. لا يرضى الإسلام عن الألعاب التي تثير الشهوة وتحدث الفتنة. لا يرضى الإسلام لجنس أن يزاول ألعاب جنس آخر إلا أن يزاول ألعابا تليق بجنسه. لا يرضى الإسلام تلك الرياضات والمسابقات والمباريات التي تجري فيها المراهنات على الفوز وتوقع النتائج، لأنه نوع من الميسر الذي حرمه الله. لا يرضى الإسلام أن يكون التنبؤ بالنتيجة من خلال حيوان أو طير، لأنه من فعل الجاهلية. الخلاصة أيها الإخوة المؤمنون في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن والسنة وينفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اعلموا أن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بجنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وارزقنا فتحه والمشاركة ضمن الفاتحين، وارزقنا صلاة ركعتين تتقبلهما منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمر البلاد وولي عهده ورئيس وزرائه لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتولنا بعنايتك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.